بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فقد انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من ذكر العوامل السماعية، أي التي يتوقف في إعمالها على السمع، والتي كانت عبارة عن أدوات سواء حروف أو أفعال أو أسماء مخصوصة فلا يقاس عليها غيرها، كما مر معنا مثلا في ذكر حروف الجر، في ذكر الحروف الناصبة للفعل المضارع، أو ما جاء معنا في أفعال مثل الأفعال الناصبة في باب المبتدأ والخبر ككان وأخواتها، أو كاد وأخواتها، أو ظن وأخواتها. وكذلك مر معنا أسماء سماعية، كما مر معنا مثلا في باب جوازم الفعل المضارع فيما يجزم فعله. العوامل السماعية المقصود بها عوامل مخصوصة محصورة لا يقاس عليها غيرها. أما العوامل القياسية فهي عبارة عن عوامل غير محصورة، يعني غير محصورة في ألفاظ معينة، وإنما هي تدخل تحت قاعدة كلية. هذه القاعدة تكون كلية بالنسبة لجزئياتها، فكل ما ينطبق عليه أنه داخل تحت هذه القاعدة فإنه يعمل هذا العمل. وهذا مثلا كالأفعال، عندما نقول الفعل يرفع الفاعل، هذه قاعدة كلية فيدخل تحتها جميع الأفعال. لا نحتاج أن نعدل الأفعال ولا أن نحصرها كما حصرنا العوامل السماعية، وإنما يكفي أن نذكر هذه القاعدة الأغلبية أو هذه القاعدة الكلية، أن الفاعل يرفع الفاعل، أو نقول عمل في باب عمل اسم الفاعل، أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله. هذه قاعدة كذلك تكون كلية فيندرج تحتها جميع أسماء الأفعال أو أمثلة المبالغة أو أفعال التفضيل أو المصدر. كل هذه عبارة عن عوامل قياسية، يكفي ذكر القاعدة ليدخل تحت هذه القاعدة أو لتدخل تحت هذه القاعدة مفردات كثيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: العوامل القياسية منها، يعني من مجموع العوامل، سبعة. أحدها الفعل على الإطلاق، واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر، وكل اسم أضيف إلى اسم آخر، وكل اسم تم واستغنى عن الإضافة. قلنا إن العوامل القياسية هي عوامل تدخل تحت قاعدة كلية، تندرج جزئيات هذه القاعدة تحتها، كالفاعل كالفعل الذي يرفع الفاعل. تمام. قال: أحدها الفعل على الإطلاق. الفعل على الإطلاق يعني أن جميع أنواع الأفعال، وهي الأنواع الثلاثة، تعمل فيما بعدها، والفعل كما هو معلوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماضي ومضارع وأمر. فعل الماضي دل على حدث مضى وانتهى قبل زمان التكلم، ومن علاماته تاء التأنيث وتاء الفاعل. تمام، مثل أكلت أي هند، وسافرت أي سعات، بلتاء التأنيث أو تاء الفاعل، وهي المضمومة للمتكلم والمفتوحة للمخاطب والمكسورة للمخاطبة. سافرت أي أنا، سافرت أي أنت، سافرت أي أنت. يبقى من علامات الفعل الماضي تاء التأنيث وتاء الفاعل. ومن علاماته كذلك كلمة قد، قد أفلح المؤمنون، قد قامت الصلاة، تمام؟ يبقى ده من علامات الفعل الماضي أو الفعل المضارع، وهو يدل على حدث يحدث وقت زمان التكلم. ومن علاماته النواصب والجوازم، وأن تصوموا خير لكم، لن نبرح عليه عاكفين. وقلنا أن لن ولن مرت معنا في النواصب، تمام. وكذلك الجوازم، لم يلد ولم يولد، يلد ويولد فعل مضارع. ومن علاماته كذلك قد، وقد مشتركة بين الفعل الماضي والفعل المضارع، قد يعلم الله المعوقين منكم، تمام. يبقى من علامات الفعل المضارع النواصب والجوازم وقد. ومن علاماته السين وسوف التي تدل على الاستقبال، سيقول السفهاء سوف أستغفر لكم ربي، تمام. ومن علامات الفعل المضارع أن يكون مبدوءا بأحد حروف كلمة أنيت، الهمزة والنون والياء والتاء، تمام. القسم الثالث من الأفعال هو فعل الأمر، وهو يدل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، تمام. وعلامة الفعل الأمر علامة مركبة من علامتين، وهي أن يدل على الطلب بنفسه، وأن يقبل ياء المخاطبة. أن يدل على الطلب بنفسه وأن يقبل ياء المخاطبة، ولا بد من هاتين العلامتين مجتمعتين. فأن يدل على الطلب بنفسه يعني بنفس الصيغة، افهم، اكتب، اكرم، ذاكر، هذه الأفعال تدل على الطلب بنفسها. فخرج ما لو دل على الطلب بغيره، كالفعل المضارع المسند لللام لينفق ذو سعة من سعته، فهذا يدل على الطلب ولكن ليس بنفسه، ولكن بواسطة اللام اللي هي اللام الطلبية التي مرت معنا في درس الجوازم، تمام. يبقى أن يدل على الطلب بنفسه. العلامة الثانية التي تتركب مع الأولى أن يقبل ياء المخاطبة، وهذا ليخرج اسم فاعل الأمر، يخرج اسم فاعل الأمر. فاحنا خدنا قبل كده أسماء الأفعال، وإن من أقسام أسماء الأفعال اسم فعل الأمر، صح بمعنى أسكت، تمام، وإيه بمعنى زدني، تمام، وحذاري بمعنى احذر. يبقى هذا ضل على الطلب بنفسه، هل يكون فعل أمر؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يقبل ياء المخاطبة. يبقى علامة الفعل الأمر علامة مركبة من علامتين، ولا بد من العلامتين بعضهما مع بعض، أن يدل على الطلب بنفسه وأن يقبل ياء المخاطبة. يبقى هذه الأقسام الثلاثة الأفعال التي تندرج تحتها تعمل على الإطلاق. يبقى حينما يقول أحدها الفعل على الإطلاق يعني بأنواعه الثلاثة، الماضي والمضارع والأمر، ثم إن هذا العمل إما العمل اللي هو بيحدث الفعل، إما أن يكون الرفع فقط، إما أن يكون الرفع فقط، وإما أن يكون الرفع مع النصب، ومعلوم أن الأفعال لا تعمل الجر ولا تعمل الجزم، فالجر مختص بالحروف حروف الجر وبالمضاف، والجزم مختص بالحروف اللي هي في باب الجوازم أو بالأسماء اللي هي أسماء الاستفهام التي ضمنت معنى الشرط. يبقى الفعل عمله محصور في أحد شيئين، قد يجتمع هذان الشيئان وقد يفترقان، فقد يعمل الرفع فقط ولا يتعداه إلى النصب، تمام، وقد يعمل الرفع مع النصب. طبعا لا يوجد أفعال تعمل النصب ولا تعمل الرفع، لا، هو لا يعمل الفعل النصب إلا بعد عمله للرفع، فيكون النصب جاء بعد الرفع، لأن الرفع إعراب العمد، والكلام لا بد فيه من شيء مرفوع حتى يكون كلاما تاما مفيدا. يبقى الفعل إما بيعمل الرفع فقط، إما يعمل الرفع فقط، وإما يفعل، وإما يعمل الرفع مع النصب. يعني الفعل ممكن يكون بيرفع فقط، وممكن يكون بيرفع وينصب، إنما فعل ينصب فقط لا، مش موجود، مش فعل ينصب فقط، تمام. ولذلك رد على من قال إن كان وأخواتها تعمل النصب فقط من غير رفع، لأن بعض العلماء ذهب إلى أن كان تنصب فقط، تنصب الخبر فقط، ويبقى المبتدأ على أصل رفعه. وأجيب بأنه لا توجد أفعال تعمل النصب من غير أن تعمل الرفع، النوع ده مش موجود. يبقى الفعل من حيث عمله إما أن يعمل الرفع، وإما أن يعمل الرفع مع النصب، والذي يعمل الرفع فقط هو الفعل اللازم. عشان كده بنقول الأفعال تنقسم لقسمين، لازم ومتعدي. اللازم هو الذي لا يجاوز مرفوعه إلى المنصوب، لا يحتاج إلى شيء منصوب لينصبه، تمام، مثل إيه؟ مثل جاء، مثل جاء، جاء محمد وخلاص والكلام تم، أو سافر محمد والكلام تم، وكبر، كبر وعظم وحسن، تمام، كل هذه أفعال لازمة. أو احمر واخضر واصفر، كل هذه أفعال لازمة تكتفي بالإيه؟ تكتفي بالمرفوع. أو سعد وحزن، هذه كذلك تكتفي بالمرفوع. الفعل اللازم هو الذي يكتفي بالاسم المرفوع الذي بعده ولا يحتاج إلى ناصب بعد ذلك. الفعل المنصوب أو الفعل اللي هو المتعدي، لا، الفعل المتعدي يحتاج إلى شيء منصوب، يبقى بيتعدى المرفوع إلى المنصوب، بيتعدى المرفوع إلى المنصوب، تمام. وإذا تعدى المرفوع إلى المنصوب فإما أن يتعدى إلى منصوب واحد، وإما أن يتعدى إلى منصوبين، وإما أن يتعدى إلى ثلاثة. يبقى يتعدى المفعول واحد، يتعدى المفعولين، يتعدى لثلاث مفاعيل. يتعدى المفعول واحد زي شرب، شرب محمد اللبن، ذاكر محمد الدرس، تمام، أو يتعدى إلى مفعولين مثل باب كسى وأعطى، كسى زيد عمرا جبة، يبقى عمرا مفعول أول وجبة مفعول ثاني. أو في باب ظن، تمام، ظننت، يبقى فعل وفاعله زيدا مجتهدا، زيد المفعول الأول ومجتهدا مفعول ثاني. خلاص يبقى كده ايه؟ متعدي المفعولين اهو، او متعدي لثلاث مفاعيل، او متعدي لثلاث مفاعيل زي ايه؟ زي نبأ، او اخبر، او اعلم. وهذا في مثل قولنا مثلا اعلمت زيدا عمرا مجتهدا، يعني انا اعلمت، يبقى اعلمت فعل وفاعله. زيدا قلت لزيد، عمرا مجتهدا يعني اخبرت زيد ان عمر مجتهد. يبقى دول كم مفعول؟ ثلاث مفاعيل. اعلمت فعل وفاعل، زيدا مفعول اول، عمرا مفعول ثاني، مجتهدا مفعول ثالث. إذن الفعل المتعدي قد يكون متعدي إلى مفعول، وقد يكون متعدي إلى مفعولين، وقد يكون متعدي إلى ثلاثة مفاعل. طيب الفعل المتعدي نعرفه إزاي؟ نعرفه من أحد علامتين. العلامة الأولى أن تلحقه الهاء، أو أن تلحقه الهاء اللي هي هاء المفعول، مثل إيه؟ مثل أكرمه. أكرمه يبقى أكرمه بدام الهاء اتصلت بالفعل، علمنا أن هذا الفعل فعل متعدي. أكرمه، ذاكره، حفظه، يبقى الفاعل سواء متأخر أو ضمير مستتر، والهاء هي المفعول به. تمام. الفاعل أو العلامة الثانية، أو العلامة الثانية التي تدل على أن هذا الفعل متعدي، أن يصاغ منه اسم مفعول من غير حرف جر ولا ظرف. زي إيه؟ زي ضربة، يبقى مضروب، يبقى مضروب صيغة اسم المفعول من غير واسطة. تمام. مضروب، مفهوم، محفوظ، بخلاف مثلا جلس. بخلاف جلس، فأنت لو قلت الكرسي مجلوس لا يتم الكلام إلا بواسطة، فتقول الكرسي مجلوس عليه، يبقى صيغة من الفعل جلس اسم مفعول بواسطة، يبقى الفعل في الأصل لم يكن إيه؟ لم يكن متعدي. خلاص. يبقى هنا يعني الكلام بشيء من البيان والإيضاح في باب عمل الفعل قد تم. وطبعا بقى الفعل بيعمل جميع الأعمال، لأن الأصل في العمل إنما هو للفعل، فالفعل بيرفع الفاعل وينصب المفعول به وينصب المفعول فيه وينصب الحال وينصب التمييز. تمام. يعمل جميع الأعمال بالنسبة للمنصوبات، ومتوسع في الفعل لأنه الأصل في العمل، ولذلك فإنه يعمل محذوفا ويعمل موجودا. الاسم، الاسم إما أن يدل على ذات فقط، أو حدث فقط، أو ذات وحدث. الاسم في دلالته إما أن يدل على ذات فقط، ذات مثل زيد وعمر وأحمد ومحمد، بدي ذوات جثة، أو يدل على حدث فقط زي الصوم، قيام الفهم العلم لحدث فقط اللي هو المصدر، أو يدل على ذات مع حدث اللي هو اسمه المشتق. اسمه ايه؟ المشتق. من جملة هذه المشتقات التي تدل على ذات وحدث اسم الفاعل، فاسم الفاعل هو يدل على ذات قامت بفعل معين أو بحدث معين. فمن ناحية دلالتها على الأسماء تدل على الذات، ومن ناحية دلالتها على الأحداث تدل على الحدث. ولكن ما علاقة هذه الذات بهذا الحدث؟ يدل اسم الفاعل على ذات قامت وفعلت هذا الحدث، تمام؟ زي صائم، تدل على ذات فعلت حدث الصيام. قائم، تدل على ذات فعلت حدث القيام. فاهم، تدل على ذات فعلت حدث الفهم. يبقى يدل اسم الفاعل على ذات قامت بحدث معين وفعلته. خلاص، يبقى دي معنى كلمة اسم الايه؟ اسم الفاعل. طب اسم المفعول؟ تدل على ذات وقع عليها حدث معين، وقع عليها حدث معين. زي ايه؟ زي مضروب. فمضروب تدل على ذات وقع عليها الضرب، تدل على ذات وقع عليها الضرب. مفهوم، تدل على شيء وقع عليه الفهم. مقروء، تدل على شيء وقع عليه القراءة. زي الكتاب مقروء، يبقى في حد قرأ، تمام؟ يبقى اسم الفاعل يدل على ذات وقع منها حدث معين. كيفية معرفة اسم الفاعل؟ أولا معرفته من معنى، تشوف الكلمة فتفهم من معناها أنها تدل على ذات وقع منها حدث معين أو قامت بحدث معين، أو من الصيغة اللي هو التركيبة بتاعة الكلمة. اسم الفاعل يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، فضرب ضارب، فهم فاهم، علم عالم، شرب شارب، قرأ قارئ، تمام؟ جاء جائي، أتى آتي، سعى ساعي، إلى آخر. يصاغ من الفعل الثلاثي اللي هو الفعل المكون من ثلاث حروف على وزن فاعل، ومن غير الثلاثي بإبدال حرف المضارعة اللي هو أحد حروف كلمة أنيت، بإبدال حرف المضارعة ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر، تمام؟ أكرم، أربع حروفهم، يبقى مش ثلاثي. نبدل حرف المضارعة ميم مضمومة، حرف المضارعة فين؟ الهمزة، يبقى مو، وكسر ما قبل الآخر. أكرم مكرم، أرشد مرشد، تمام؟ أفهم مفهم، أعلم معلم، دحرج مدحرج، انطلق منطلق، استخرج مستخرج، تمام؟ يبقى يصاغ من الثلاثي على وزن فاعل، ومن غير الثلاثي بقلب حرف المضارعة ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر، تمام؟ يبقى ده اسمه الايه؟ اسم الفاعل. طب عمل اسم الفاعل، عمل اسم الفاعل يعمل عمل فعله. فإذا كان فعله لازما رفع اسم الفاعل فاعلا فقط، زي ما الفعل اللازم بيرفع فاعل فقط. طب وإذا كان فعله متعدي بينصب يبقى اسم الفاعل المصاغ من الفعل المتعدي هينصب كذلك. تمام؟ زي ايه؟ زي مثلا الفعل اللازم، الفعل اللازم جاء او اتى، يبقى الفعل لازم يبقى اسم الفاعل منه لازم، انا ات خلاص، انا جاء خلاص. تمام؟ طب اذا كان متعدي ضرب يبقى ضارب، اكرم يبقى مكرم، يبقى اكرم محمد عمرا يبقى محمد مكرم عمرا. ليه؟ لماذا نصبنا عمرا؟ لان الفعل اكرم ينصب مفعول. ضارب زيد ضرب عمرا، يبقى زيد ضارب عمرا. طبعا على حالة التنوين، وقد يعمل بالإضافة عند حذف التنوين، مثل زيد ضارب عمر، يبقى اسم الفاعل قد ينون وينصب ما بعده إذا كان مفعولا، وقد يضاف إليه ويكون من باب إضافة المفعول إلى اسم الفاعل. وبالوجهين جاء التنزيل، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، قرأ بالوجهين. تمام؟ يبقى بنقول اسم الفاعل يعمل عمل فعله، فإذا كان فعله لازما كان اسم الفاعل لازما فيكتفي بفاعله المرفوع، وإذا كان فعله متعديا كان اسم الفاعل متعديا فلا يكتفي بالمرفوع ويحتاج إلى منصوب. تمام؟ طبعا بالنسبة لعمل اسم الفاعل إذا كان محلى بالألف واللام فإنه يعمل مطلقا، سواء دل على الماضي أو الحال أو الاستقبال. أما إذا كان مجردا عن الألف واللام فإنه لا يعمل إلا إذا كان للحال أو الاستقبال، للحال أو الاستقبال. الشرط الثاني أن يسبقه نفي أو استفهام، أو يكون اسم الفاعل خبر لمبتدأ، أو يكون اسم الفاعل صفة لموصوف. وهذا هو الرأي الراجح من آراء العلماء، وإن كان بعض العلماء قد ذهب إلى أنه يجوز أن يعمل اسم الفاعل من غير أن يعتمد على هذه الأشياء المذكورة، واستدل بقول الشاعر خبير بنو لهب فلا تكم الغية مقالة لهبي إذا الطير مرتي. فعمل اسم الفاعل خبير من غير أن يعتمد على نفي أو استفهام، والجمهور على أن هذا خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. فالشاهد من هذا الكلام أن اسم الفاعل عند الجمهور لا يعمل إلا إذا اعتمد على، يعني إذا كان يسبقه نفي أو يسبقه استفهام. وهذا كقولنا أقائم الزيدان، أو قولنا ما قائم الزيدان، أو يكون قبله مبتدأ وهو الخبر، وهذا كقوله تعالى إن الله بالغ أمره، فبالغ اسم فاعل وعمل لأنه معتمد على مبتدأ، أو يكون معتمد على موصوف إذا كان اسم الفاعل صفة لهذا الموصول، كقولنا مررت برجل ضارب عمرا، مررت برجل ضارب عمرا، فقولنا ضارب صفة للرجل وعمل لأنه اعتمد على موصوف. وفي هذا الكلام كفاية، بالنسبة لأعمال الفعل واسم الفاعل. وفي الدرس القادم إن شاء الله عز وجل نأخذ بقية العوامل القياسية. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.